الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قلت من البسيط جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من داريك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من داريك أولاك فاعلم بأنك مني زورت نبرا وذاكرتك في الدنيا أخراك فالدم على صدق والإخلاص متعدا في سر والجار كي تنمى مساك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من داريك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من داريك أولاك فاعلم بأنك عندي زوردا أبدا وذاكرتك في الدنيا مغراك فالدمع صديق والإخلاص متمدا في سر والجار كي تنمى مزاك فالدمع صديق والإخلاص متمدا في سر والجار كي تنمى مزاك فالدمع على صديق والإخلاص متمدا في سر والجار كي تنمو مساك الحق ما تفرح من إصلاح شر فلتأتينا زيارة عيدا لتدخل دار السلام دار السلام وسلام لتدخل دار السلام دار السلام وسلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وسلني الحق من الحق المبين لي خادم ما بان وما ليس به وسلني الحق من الحق المبين لي خادم ما بان وما ليس به علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينو ذاتي جارب النيران أو جارب العارين في الخسران لم ينحني ضرر النار الدنيا واغتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبدو عني وغادني بقاء بالمني قامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني مها مماتا خنها نفوسا ولي سوايا ساخوات في ساعة إلى سوا نهو انتاه موتي نا نفوس كلها بفوت لم تنوني مقدمات الموت

هذه الحروف ما جميع الكتب والأمتهة لا محله الذي يكون معهم فيه أي مريدين صادقين أي مريدين صادقين أي مريدين صادقين أي مريدين أي مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب أنا كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المحروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده من إذن كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب هذه الحروف يجابر الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تحفة الهواء في تغميس استغفر الله تحفة الهواء في تغميس استغفر الله الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم الصلاة من عبد الخلق كلهم على الذي ساد في الغرباء والعجم محمد خير خلق الله البيم من نرتجي عنوى في الأول والنخم وبعد فالخلق من اليوم سعلم من كسة زنب واللافات والخمم فقلت ساعة توبة لله من الدم أستغفر الله مجري الفلك في سلم على عباب من الطيار منتيم على عباب من الطيار منتيم جسم ضعيف لأزخام تحل به وبعنا دري وخلبي خير منتبي فقلت مستغفرا ربنا ألوذ بي أستغفر الله منجي المسجير بي إذا لما به دور من الألم كاد الترين على قلبي سنوبوان خوف ونور الهدى قدم كل زمن فقلت طالبا غفران الغفار ميزان أستغفر الله غفار ذنوب الإيمان أستغفر الله غفار ذنوب الإيمان بالانكسار أتى وذل والندم عيبي جلي فلا يقفى على نقرا لكن ربي ستار يربي فلا أسأل طالبا ستر خائلا وجرا أستغفر الله ستار يربي على أستغفر الله ستار يربي على أهل الهيوب ومنجي من النخم نضخي فدول وخلبي نار لم يزخي وديدني خير ممدى ينفع مخي أقول مستغفرا في ليني سارفي أستغفر الله من نضخي ومن خلقي وشين شأني ومن شكلي ومن شيمي سري خبير لدون في الخلب والبدن وقد أمات فؤادي دونكم عددني ألا يتوب ونيل الموت يخدني أستغفر الله من سري ومن علني أستغفر الله من سري ومن علني ومن تخلب خلبي وابتشام فمي أذني وعيني لما يفدي إلى درري تزخي وتنزو دون الواس والمبر فتبت لله للإصغاء والنسر أستغفر الله من سمعي ومن بصري أستغفر الله من سمعي ومن بصري ومن دميري ومن فكري ومن كلمي وكم تجرأت في قولي وفي عملي على إلهي بأسى من غدت كبني على إلهي بيسا من خدت كبني من أجلسا قلت لما تبت من خجني استغفر الله من جرمي ومن ثللي ومن كبائري أثامي ومن لممي يدي ورجلي لما يخزي الفتى بخدي تجني وتمشي فيا خمي ويا نكدي لكن أتوب إلى رب ورا سمدي استغفر الله مما خدنيت يدي استغفر الله مما خدنيت يدي من الخطايا ومما أقدمت قدمي خساني خبلتي وخب ما عملت كافي وما من جميع سيخة تركت فقلت لما ردى نفسي خدا خسيت استغفر الله مما لم تكن كسبت كافي وما كسبت في مبلغ ولمي نفسي تهود الحجاية دارك الفرسي ولم أقل في شيئا مسس الخرسي أخليت أنفاسا نفسي الليل في الخلسي أستغفر الله من نفسي ومن نفسي وخاطري وهدوري وهمي بالتوامي تبغي تباع لوا وخلة الورم والغرس والبخل في الأموال بستان لكنني تبت للخفار ساسرا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله من تبع ومن تمام ومن تهول هالي هالة سقمي أقدو أحول جمع المال زارسي وأقسم الدار زنا أن لي ومعي كذا ويني كذا للنبي والجسمي استغفر الله من خولي أنا ومعي ولي وعندي ومن زني ومن خسمي أصبحت من كسرة العصيان سعزني لكن رجوت إلهي أن يعافيني غدا لخوني لما سنخوفني أستغفر الله غفرانا يؤمنني من المخافات يوم الذل والندم خد بانني أنما خد كنت أكتموا من الماسي فرب الله يعلموا فقلت سا توبة مما أخدموا أستغفر الله مما لست أعلموا وما علمت وما يعرفت من الخلم تنام عيني وقلبي كل زمنة وإمتي للمعالي خير مركنة حتى زنوبي ونومي قفف زنتي أستغفر الله من نومي ومن سنتي ويغزتي وبيما يسمو تسمي يومي يخوفني من أجل خلتي وقبلة البادي من أسباب زلتي غدا لساخلت أوابا لملتي أستغفر الله من يومي وليلتي ومن خدي قبل أن يبدو من العدم خلفت ما أمر مولى ردن شخري مكسر الله أتاسد شاكبري فأنا نخلت هوابا لسل بسري أستغفر الله مما كان في شخري من الخلاف لعزيزين والرمي نفسي لا خير دون الخير داعية كان عين التغسي الله داعية فقلت مسيا للرحمن خاسية أستغفر الله ما هبت يمانية وساعتي سب في ساعات ولكمي أتلت من دون في معنى الغنامرا أتاسلت بها يا وسط الغمرا فقلت مستغفرا رب سمائي على أستغفر الله ما سار الحجيج إلى أستغفر الله ما سار الحجيج إلى أستغفر الله ما سار الحجيج إلى معلم صرف في الحل والغرم أسلت فاتين خير الله ربي أما قد كنت أكسب في الطاعات يا نظما هل أقول شريعا تائبا وجيعا هل أقول شريعا تائبا وجيعا أستغفر الله ما لها الصباح وما تخنت التين في الأغصان بالنخم قد خام إبلوس الإخوان يسدما من المعاني أروم الدار متشما لكن أروس بربي خائلا ندما أستغفر الله تعداد الحروف وما في ذكر من آية تتلى ومن كم قد كنت أخفو سبيل نسكي المسما لكن نبي خفلة الكسلان وسما فقلت كيوري المولان الكرما أستغفر الله تعداد الهوام وما في النفخ من عالم والأرض من علم إني ليم وربي الأكرم الكرماء لولا لم يهلني سبحانه ونعمه لولا لم يهلني سبحانه ونعمه ألا أقول للومي تائبا وقيما أستغفر الله تعالى النبات وما أستغفر الله تعالى النبات وما أستغفر الله أستغفر الله تعداد النبات وما في البار من نعمة والبر من نعمة لقد حسنت وربي أرحم الرحماء لولا لم يغفر الله سام واللمما ألا توب لحزني خائلا صدما أستغفر الله تعداد الرياح وما تجري علي من الأوقات والخسام فرحت مسكن دعفوسا يا سلام وسرت ساترات إذ كنت سادنا في ألا توبوا لدو في اليوم من أسفي أستغفر الله تعداد الكواكب في داد الغائب من باد ومكتم داد الغائب من باد ومكتم صغير عاون وان في خفح ورما والبطن ممتيل درنا ناما ألا توبوا من الآفات مغتنما أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالمي دنيا من الديم يا ليتني كنت متوى الجليل فتن ولم يكن كالكني إلى الهتاب ركن ولم أمن للواف اليوم قلت أين أستغفر الله تهداد الخاتر من أستغفر الله تعداد الخاتر من تستغفر الله تعداد الخاتر من إنس وجن ومن عرب ومن عجم ما سلت آتي بما لم يرد مالكنا منذ سمان وما لم يأتي خائدنا فقلت مستغفرا ولا مساترنا أستغفر الله جل الله خالقنا بار البرايا ومهين آسم الرمم وهو الرحيم الذي ما زال سائخنا لما نفوز بي وظلم آيخنا هل نتوب إلى الغفار فاترنا أستغفر الله جلنا ورازقنا أستغفر الله جلنا ورازقنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله جل الله ورازقنا أستغفر الله جل الله ورازقنا أستغفر الله جل الله ورازقنا المنعم المفضل الموصوف بالكرم هل تعلمون بأن لا ناصرنا غدا كما هو للأهوال واسرنا فكلكم فليخل خوفا لباعثنا أستغفر الله جل الله باعثنا ليوم مصدام من الأملاك والأمم توبا إلى الله واعتادوا مراتبة تمس قلوبكم خوي كاسفة فكلنا فليتب يرجو مصادفة أستغفر الله ضعافا مدافة مما سكرت من الناس والخصم الحمد لله لما خلق وتري من بعد ما كنت زافق وسادرري حمدا يكافي مزيدا منه في العسر ثم صلاة على المختار من مدري خير البريات من باك ومبتسم خير البريات من باك ومبتسم اللهم مغفرتك أوساح من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوساح من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك ووحدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه يغفر ذنوبي إلا أنت سبحان ذي الملك والملكات سبحان ذي العزة والجبروت سبحان حي الذي لا يموت سبوخ خدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورداء نفسي وزينة عرسي ومداد كلمات سبحان ربك رب العزة وما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.